السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قل علام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في كتاب المواريث، قال: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، أولها مؤنة التجهيز. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر العلماء رحمه الله أن الإنسان إذا مات فإنه يتعلق بتركة أربعة حقوق أو خمسة حقوق، أولها مؤونة التجهيز، يعني تكفينه وغسله وحفر قبره، يعني إذا كان هناك يعني أموال من أجل ذلك، قيمة كفن أو أجرة حافر أو أجرة غاسل ونحو ذلك، فإنها تؤخذ أيضا من التركة. الثاني من هذه الحقوق، نعم، قال: ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. الديون الموثقة والمرسلة، يعني إذا كان على الإنسان دين وهذا الدين موثق برهن، فإنه يقدم قضاء الدين الذي به رهن من أجل أن يؤخذ الرهن من الراهن، من المرتهن، يعطى حقه وتؤخذ السلعة المرهونة فتجعل مع التركة. وكذلك الديون المرسلة التي ليس فيها توثيق، مثل أن يكون عليه حقوق لله من كفارات أو نذور أو حج لم يحج حجة الإسلام أو العمرة، فهذا أيضا اقض الله فالله حق بالقضاء. كذلك إذا كان عليه مثلا قروض، يعني دين قرض إنسان أقرضه، فكذلك يعطى حقه، أو عنده أجرة بيت مستأجرها أو محل، كذلك يعطى صاحب هذه السلعة المستأجرة يعطى حقه. ثم بعد ذلك الوصية، إذا كان قد أوصى لأحد بشيء أو أوصى بشيء يخرج من ماله ليجعل له به صدقة جارية الثلث أقل، ثم بعد ذلك تقسم التركة بين الورثة على كتاب الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. المهم أنها تخلص ذمة الميت أولا مما عليه من الحقوق والديون. نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فينبغي للورثة العجلة في تخليصه من الديون. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر إذا قدمت الجنازة يسأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا لا تقدم وصلى عليه، فإن قالوا نعم تأخر وقال صلوا على صاحبكم. حتى كان ذات يوم فقدم رجل فسأل هل عليه دين؟ قالوا عليه ديناران. فتأخر فقال حذيفة رضي الله عنه هي علي يا رسول الله، يعني تكفل بها ليدفعها لصاحبها رحمة بأخيه، يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. حذيفة رضي الله عنه يقول كلما لقني النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فعلت الديناران، يعني يسأل عنها هل أداها أم لا، مع أنه تكفل بها لكن ما يرتاح الميت حتى يقضى دينه، وإن كان قد تكفل به إنسان آخر. يقول حتى كان ذات يوم فقلت قد قضيتها يا رسول الله، قال الآن بردت جلدته. فإذا لا ينبغي للورثة أن تساهل في مسائل الدين لميتهم عليه، سواء كان حقوقا لله كما قلنا، إما زكاة مأجلها، وإما حج وعمرة لم يحج ولم يعتمر، أو عليه نذور أو كفارات متعلقة بالدين بالتركة. أما الوصية فإنه إن كان قد وصى بدين عليه يقضى هذا الدين مباشرة، وإن كان قد وصى بصدقة جارية تعمل له أيضا من الثلث فأقل كذلك، يخرج النصيب الذي عينه. وإن كان قد وصى لأحد بشيء من المال لغير الورثة، لا وصية لوارث، أيضا الوصية لا تكون إلا بالثلث أقل، يعطى الموصى له ما أوصي له به. فعلى كل حال هذه هي الحقوق المتعلقة بالتركة. فبعض الناس هداهم الله يتساهلون في قسوة التركة، قد يكون فيهم محتاج يريد أن يأخذ حقه لينتفع به، ثم يماطلون، ربما يموت بعضهم قبل أن تقسم، ثم كل ما تأخروا استصعبت قسوة التركة. لكن عليهم أولا أن يتأكدوا ألا يكون عليه ديون لم تكتب لم توثق، يعني ليس عنده سند يثبت ذلك. قد يكون صاحب الدين الذي له الدين عنده ما يثبت، أو عنده شهود يثبتون. الزبير رضي الله عنه أوصى ابنه عبد الله بأن يقوم على تركته وأن يقضي الديون التي عليه، فلما جمع المال صار ينادي في المواسم من كان له على الزبير دين فليأتنا، حتى اطمأن على خلاص ذمته ثم قسم التركة. فالواجب أن يحرص الورثة عموما والموصى خصوصا، إذا كان هناك إنسان قد أوصي له أو قد أوصي إليه، يعني أن الميت قبل أن يموت وصى فلان، كتب أن فلانا يقوم على تركتي يؤدي الديون التي علي ينفذ وصيتي ينظر بشؤون أطفالي مثلا، فإذا كان له وصي فالوصي هو المسؤول، وإلا فالورثة يصطلحون ويخلص مورثهم من الديون إن كان عليه شيء. نعم. قال الثالث: ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه لأجنبي. لأجنبي نعم، لأنه لا وصية لوارث، الوصية لا تكون للورثة سواء عاد أجنبي يعني ليس من أقاربه أو من أقاربه لكن ليس بوارث. ففي الحديث إن الله قد أعطى إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا يوصى للوارث. لكن لو غلط وأوصى لوارث فإنها لا تنفذ هذه الوصية إلا إذا رضي الورثة بعد موته، بعد موت الموصي رضوا وقالوا نعم ما عندنا مانع. ربما أنه فقير، ربما أنه يعني محتاج، ولو أنه سيرث إذا رضوا من نفوس طيبة من غير مجاملة ولا حياء طابت نفوسهم بتنفيذ الوصية فإنها تنفذ وإلا فلا. نعم. قال: ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم. قال: وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. أسباب الإرث ثلاثة أسباب يعني التي تجعل الإنسان يرث بواحد من أسباب ثلاثة: إما النكاح فالزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها. الثاني القرابة: الأب والأم والأولاد والإخوة والأخوات، ثم العصبات: الأعمام والأعماء والعمات والإخوة والأخوات، ثم ذوي الأرحام. القرابة هؤلاء على حسب وضعهم كما تقدم لنا، فإنهم يرثون على حسب قربهم منه، فلا يرث الأخ مع وجود الإبن، ولا يرث الأخ مع وجود الأب أيضا. هذا الثاني من أسباب الإرث. الثالث الولاء، والولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. ومعنى الولاء كما ذكرت لكم أكثر من مرة معناه أنك إذا اعتقت عبدا صار لك الولاء عليه، فلو توفي وعنده مال وليس له ورثة أحرار أنت الذي ترثه. هذا الإرث بالولاء، أنت ترث لكن هو ما يرثك. ولذلك يقول الناظم للرحبية: أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث من سبب. هذه أسباب الإرث: النكاح، القرابة، الولاء. نعم. قال: وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. هذه عكس الثلاثة الماضية، هذه ثلاثة موانع الإرث، يعني إذا حصل منها شيء لأحد ما يرث. أسباب يعني موانع الإرث ثلاثة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: قتل ورق واختلاف الدين فافهم فليس الشك كاليقين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: أولها القتل، ليس للقاتل من الميراث شيء، يعني إنسان قتل مورثه فلا يرثه، القاتل ليس له شيء، قتل أخاه وله أخوة آخرون وليس له من يرث لهم، يرثون أخوته لكن هذا الأخ القاتل لا يرث، أو قتل ابنه أو قتل أباه أو نحو ذلك. فالمهم أن القاتل لا يرث، لا يرث المقتول. الثانية اختلاف الدين، يعني لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر يرث المسلم، لا توارث بين ملتين. الثالث الرق، فالعبد لا يرث ولا يورث، العبد المملوك لا يرث ولا يورث، لأن العبد وما ملك لسيده، فلو مات له إخوان أو أب ما يرث ما دام رقيقا، حتى لو أن مورثه الذي مات حر لكن هو عبد مملوك، لأنه لو أخذ ميراث فالذي أخذ سيأخذ سيده، العبد وما ملك لسيده، ولو مات أخ له مثل عبد أيضا لا توارث بينهم، لأن العبد وما ملك لسيده فلا يتوارثون. رق وقتل واختلاف الدين، فافهم فليس الشك كاليقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له. يعني لو مات إنسان وزوجته حامل والورثة قالوا نريد قسمة التركة ولن نصبر حتى تلد الحامل، فالعلم عند الله، ما ندري ما الذي في بطنها ولا ندري هل يولد حيا أو ميت، فإما أن ينتظروا حتى تلد حتى يعرف ما هو وهل هو حي أو ما ولد ميت وليس له شيء. معلوم ميراث الأنثى غير الذكر، ولا ندري قد يكون واحد أو اثنين توأم، لكن إن أبوا الانتظار تقسم التركة، لكن يبقى للحمل الأحوط من الإرث، فإن ولد كما وقف له، مثلا نفرض أنهم فرضوا بأن الحمل ابنين وأوقفوا لهم نصيبا، فلما ولدت فإذا هي بنت واحدة تعطى نصيبه والباقي يرد مرة ثانية يقسم على الورثة. هذه مسألة الحمل، إذا أن الورثة أبوا من الانتظار حتى تضع الحامل وحملها. المسألة الثانية مسألة المفقود، لو كان إنسان فقد غاب واختفى ولا يدرى عنه سنوات، لا يدرى هل هو حي أو ميت، أيضا هذا إذا أن الورثة قالوا نريد نصيبنا من التركة، نريد حقنا من الإرث، إلى متى ننتظر؟ على كل حال المفقود يرجع به للمحكمة حكمه، فالحاكم يضرب له مدة بالانتظار، لكن لو تعجلوا فإنه أيضا يفرض له على أنه حي ويوقف نصيبه، حتى إما أن يأتي يقين، خبر يقين بأنه قد مات قبل قسمة التركة، قبل موت مورثه، أو يأتي هو ويأخذ نصيبه. هذا إذا تعجل الورثة. ومسألة المفقود هذه على كل حال طويلة عريضة، من حيث زوجته ومن حيث الإرث ومن حيث قد يكون له ورثة أيضا. فعلى كل حال هذه كما قلنا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى توسع في الكلام حتى يعرف الحكم تماما. نعم. قال: وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العتق، هو تحرير الرقبة وتخريصها من الرق، وهو من أفضل العبادات، لحديث: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. الحديث متفق عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. العتق هو تحرير العبد وإخراجه من الرق إلى الحرية، فإن حررته واعتقته لله فإن الله عز وجل يعتقك به من النار، كل عضو منه يعتق به عضو منك حتى فرجه بفرجه، فهو من أفضل القربات، لأن الشرع حريص على تحرير الرقاب وإخراج الإنسان من الرق إلى الحرية. ولذلك ترون في كتاب الله الكفارات أول ما يذكر العتق، مثل كفارة اليمين أو كفارة الظهار أو كفارة القتل خطأ، دليل على أن الشرع حريص على التحرير وعدم البقاء على الرق والعبودية. وأفضل الرقاب التي تعتقها وتذاب عليها أجر عظيم، كما سمعتم لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الرقاب قال: أغلاها عند أهلها وأكثرها ثمنا. يعني إذا كان العبد مثلا قوي وإنسان عضو عامل صالح للمجتمع ويستفاد منه، عتقه أفضل من أن تعتق إنسان خامل يعني ضعيف ربما أن الرق خير له يعيش في هذا البيت حتى يتوفاه الله. فعتقك لعبد قوي نشيط يرجى منه خير ولا يخاف من شره فهو خير من غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحصل العتق أولا بالقول، وهو لفظ العتق، وما في معناه؟ يعني بماذا، متى يصير عبدك المملوك حر؟ بأي لفظ، بأي لفظ تلفظت به يدعو على التحرير؟ لو قلت يا فلان أنت حر، أنت عتيق، أعتقتك، حررتك، يعتق حتى ولو كنت مازحا. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والعتاق والطلاق. لو مزحت عليه قلت يا فلان أنت اليوم حر، خلاص الحمد لله صار حر، تقول لا أنا قصدي أمزح، ما قال لا ما في مزح، صار حر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. كذلك لو ملكت أمك أو أباك وجدتهم عبيد واشتريتهم يعتقون في الحال، أو ابنك أو أخوك من حمة الشريعة يعتق. ما يمكن تملك ذوي رحمك من حين ما تشتريه يعتق. ولذلك في الحديث لفظ أو معناه أنه لن يبلغ الإنسان البر بوالديه إلا أن يجدهما مملوكين فيشتريهما فيعتقهما. هو على كل حال لا ينتظر أنه يعتقهم، من حين ما يشتريهم عتقوا في الحال، لكن قال يعتقهما يعني أنه من حين ما اشتراهم معناه أنه اعتقهم. نعم. قال: وبالتمثيل بعبده بقطو عضو من أعضائه أو تحريقه. هذا أيضا طريقة واحدة يعني من أسباب العتق. لو أنه ظالم من الظلمة عنده عبد فاعتدى عليه وقطع منه عضوا أو أحرقه فإنه يعتق عليه عقوبة له وردعا لأمثاله، ما ننتظره يعتقه، لا، إذا اعتدى عليه بهذه الجريمة فإنه يعتق في الحال. نعم. قال: وبالسراية لحديث: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وفي لفظ: وإلا قوم عليه والسسعي غير مشقوق عليه. متفق عليه. هذه طريقة ثالثة للعتق. إذا كنت أنت وإنسان آخر تملكون عبدا، أنتم اثنين أو ثلاثة أو أربعة تملكون عبدا، فأعتقت أنت نصيبك من العبد، فإنه يلزمك إذا كنت تملك من المال قيمة العبد يلزمك أن تعطي شركاءك نصيبهم من قيمة العبد فيعتق. إذا صار هذا العبد مثلا يساوي 12,000 وأنتم فيه ثلاثة تملكونه، أنت اعتقته لله نصيبك، هم ما اعتقوا، نقول الآن أنت أفسدت عليهم ملكهم، يجب عليك أن تحرر بقيته، عندك مال يقوم العبد كم يساوي يا أهل المعرفة؟ قالوا يساوي 12,000، والذين يملكونه 3، كل واحد نصيبه 4,000. أنت اعتقت نصيبك، بقي نصيب شركائك، تدفع 8,000 لهم، كل واحد 4,000، فيعتق ويكون ولاؤه لك. هذا إذا كنت تستطيع، عندك مال، عندك قيمة العبد تملكها. أما إذا كان إن الذي يعتق نصيبه ما عنده مال حتى يسري العتق إلى بقيته على حسابه ويدفع قيمته له، ما عنده، فماذا يفعل؟ هذا العبد الآن يسمى مبعض، يعني بعضه حر وبعضه مملوك، فإما أنهم الذين يملكون نصيبهم ولم يعتقوه يقولون اذهب واشتغل واجمع بقية قيمتك، أنت تساوي مثلا 10,000، صاحبنا اعتق نصيبه نصفه، نصف كان صاحبنا يملك نصفك اعتق نصيبه، واما نحن نملك النصف الاخر، اشتغل واذا جمعت 5,000 قيمة نصفك الاخر اعطنا اياها فتكون حر. أو يتفقون معه أن يشتغل عندهم مقابل ما به من الرق حتى يؤدي ما عليه. هذا إذا كان العبد إنسان يرجى منه خير ولا يخاف منه شر، عضو صالح في المجتمع. أما إذا كان لو أعتق لعثى في الأرض فسادا أو أنه سيكون عالة على الناس، فهذا بقاءه عبد أفضل من عتقه، فلا يحرص الإنسان أن يعتق إلا إنسان في خير لنفسه وللناس الآخرين، على الأقل ليس فاسقا ولا مفسدا في الأرض ولا عالة على الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتريه مني؟ قال: فشراه نعيم بن عبد الله 800 درهم. قال: وكان عليه دين فأعطاه وقال: اقضي دينك. متفق عليه. هذه طريقة أخرى بالعتق يسمى تدبير، والتدبير معناه أنك تعلق عتق عبدك بموتك، تقول: يا فلان إذا مت فأنت عتيق. هذا يمكن يتمنى أنك تموت اليوم، فإذا مات مالكه عتق بشرط أن يكون قيمته من الثلث فأقل، لكن لو كانت قيمته أكثر من الثلث يبقى به بقدر الزايد إلا أن يتكرم الورثة فيعتقوه لكن لو إنسان أعتق عبدا وهو لا يملك غيره حرم الورثة، وربما يكون مدينا وليس عنده مقابل الدين، مثل ما سمعنا الآن رجل من الصحابة رضي الله عنهم دبر عبد، يعني قال لعبده أنت حر إذا مت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا رجل مدين، علم صلى الله عليه وسلم بأن هذا الإنسان دبر عبده، يعني علق عتقه بموته وهو مدين وليس عنده مقابل الدين، فقال عليه الصلاة والسلام من يشتريه مني هذا العبد المدبر، يعني أنه ما ينفذ عتقه ما دام أنه ليس له مال غيره وهو مدين وليس عنده مقابل، أو الورثة كذلك ما عندهم غير هذا العبد إذا مات مورثهم. فالمهم أن أحد الصحابة اشتراه من النبي عليه الصلاة والسلام ب800 درهم وأرسلها إلى هذا الرجل وقال اقضي بها دينك، يعني كونك تبيعه وتقضي دينك أفضل من أنك تعتقه وتبقى مدين. هذا التدبير، التدبير هو أن يقول الإنسان لمملوكه إذا مت فأنت حر، فإذا مات وقيمته لا تزيد على ثلث المال يعتق. نعم. ولم ينفذ العتق. نعم. قل هذه الحالة التي لا ينفذ فيها العتق إذا أعتق المالك، هذه الحالة قل التي لا ينفذ فيها العتق إذا أعتق عن دبر ولم يكن له مال غيره. لا، ما ينفذ فيها العتق ما دام أنه مدين وليس له مال غيره، لو أنه نافذ كان ما باعه الرسول عليه الصلاة والسلام، لو كان نافذ ما باعه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن دبره. ويروى أيضا أن رجلا كان له 6 أعبد فاعتقهم جميعا، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهم ردهم، ثم أقرع بينهم قسمهم 2 2 2 هم 6، جعلهم كل 2 ثلث، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وبقي 4 لم يعتقوا يكونون من نصيب الورثة، وأما 2 اللي عتقوا يصيرون هم الثلث، ثلث صاحب المال مالك العبيد هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر، قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم. يعني صلاحا في دينهم وكسبا. نعم، هذا أيضا طريقة أخرى للعتق، هو أن العبد يشتري نفسه من سيده بمال مقصد، يقول يا سيدي أنا أريد أني أعتق كاتبني، يعني بعني على نفسي ودعني أشتغل أجمع المال أقصاد، فإذا أدى آخر قسط عتق، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لو أدى الأقصاد إلا قصدا واحد عجز يعود عبدا، وما أخذه السيد فهو له، لأن العبد وما ملك لسيده. والله عز وجل يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إذا علمت أن هذا العبد عبد طيب صالح لا يعني يخاف منها الفساد ولا الإفساد ولا يكون عالة على الناس، فإنك تشجعه على العتق، تكاتبه تقول خلاص بعتك على نفسك كاتبتك ب12,000 كل شهر تعطيني 500 أو 1,000 حسب الاتفاق، فإذا أدى آخر قسط عتق، فإن عجز عن التسديد عاد عبدا. لكن على كل حال الإسلام يرغب بالعتق، ولذلك الله عز وجل قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لكن إن علمت أن هذا العبد شرير وفاسق ومؤذي لو صار حرا لعثى في الأرض فساد، لا امسكه ولا تعتقه أبدا. نعم. قال فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. قال ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو ما بقي عليه من كتابته درهم رواه أبو داود. عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وعن عمر رضي الله عنه موقوفا أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه. هذه تسمى أم الولد، إذا كان عندك أمة تملكها ثم وطأتها فإذا حملت منك وولدت تبقى عندك مملوكة لكن ما تبيعها ولا تهبها، ما تنقل ملكها لغيرك، فإذا مت وهي حية عتقت بسبب ولدها، صير اعتقها ولدها، فأمهات الأولاد إذن لا تباع ولا توهب ولا تورث من حين ما يموت سيدها الذي أولدها تعتق. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح. قال ومن سنن المرسلين وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، متفق عليه. قال ينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة. النكاح من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وله فوائد عظيمة، منها أولا تحصين الإنسان من الحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني لأنه يضعف قوته فتخف رغبته بالنكاح ما دام انه ما يستطيع. كذلك من فوائد النكاح غير رضى البصر والتحصين كثرة النسل، لقوله عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام كاثر بالناس الصالحين، ليس بغثاء كغثاء السيل عدد ناس بدون فائدة من فساق ومجرمين لا، المكاثرة والمفاخرة بأناس صالحين. فإذا إن الرجل اختار زوجة صالحة وأهله كذلك، يعني بحثوا له عن زوجة صالحة، وأهل البنت لم يزوجوا ابنتهم إلا رجل صالح، عند ذلك إن شاء الله تكون الأسرة طيبة، فصلاح الآباء بإذن الله يدرك البنين. قال: تزوجوا الودود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال: إذا جاءكم من ترضى دينه وأمانته فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فترة في الأرض وفساد كبير. هذا حث لأهل البنت بأن يختاروا لها الزوج الصالح من أجل تكون أساس لأولادها. إذا كان الزوج صالح والمرأة صالحة، فصلاح الأباء بإذن الله يدرك البنين غالبا إن شاء الله، لأن كل مولود يولد على الفطرة. فإذا كان أمه وأبوه مسلمين وصالحين فهم إن شاء الله سينشأ صالح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، يعني لواحدة من أربع المقاصد، يعني كل واحد له مقصد. بعضهم يتزوجها لجمالها، جمالها الظاهري، وبعضهم ينكحها لكثرة مالها طمعا بأن يستولي عليه، وبعضهم يتزوجها من أجل حسبها وشرف أهلها وسمعتهم بين الناس، وبعضهم يتزوجها من أجل دينها وصلاحها. فلذلك عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع، مالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك أو تربت يمينك. كلمة تربت يعني امتلأت تراب، وهذه كلمة يقولها العرب لا يريدون حصولها. فالمهم أن الرجل ينبغي له أن يبحث عن زوجة صالحة، وأهل البنت أيضا لا يزوجون ابنتهم إلا رجل صالح. فإذا حصل ذلك فهذا إن شاء الله من أسباب صلاح المجتمع كله. فينبغي إذن الحرص على تحصين الشباب وتسهيل مؤن الزواج، عونا لهم على الزواج وعلى العفة وصلاح المجتمع والسلام من المنكرات والوقوع بالفواحش. ما نغالي بالمهور ونزيد في الحفلات شيئا ينفر ويثقل كاهل الزوج فينفره عن الزواج، ما عنده. إذا كان المهر ثقيل ويريد الحفل ويريد التكاليف، من أين يتزوج؟ فالواجب أن نتعاون، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا من البر والتقوى، كوننا نحصن أولادنا ذكورا وإناث، فيصلح مجتمعنا ويسلم من المنكرات خير لنا، خير من أن تجلس البنات في بيوت أهلها عوانس، ويجلس شبابنا يتكسى بالشوارع ربما والعياذ بالله، يحرص على أي طريقة من الطرق ليقضي فيها حاجته ولا يبالي بالحلال والحرام. لكن علينا أن نتق الله وأن نتعاون على البر والتقوى، نحرص على تسهيل مؤن الزواج عونا للجميع. فنسأل الله التوفيق والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، أن ينصر دينه وإلى كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم السمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: كان لأبي رحمه الله إبل وأثناء حياته أقوم بمساعدته عليها وقمت بشراء وايت ماء من حساب الخاص لسقي الإبل وقم بعض الأحيان بشراء الأعلاف وأعطاني والدي من الإبل ناقة وتكاثرت هذه النوق حتى أصبحت خمس. يقول: فما حكم تلك الهدية التي أعطاني والدي؟ الواجب أن الوالد يعدل بينكم، يعطي أخوانك مثل ما أعطاك أو ينتزع ما أعطاك، إلا أن تطيب نفوسهم طيبا حقيقيا لا مجاملة فيسمحون ويسامحون فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما إذا مات أبوك وهم ما سمحوا ولا طابت، ردها في المال وخذ نصيبك من الإرث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.